هل يشرع في أيام منى الذهاب للحرم للصلاة فيه أم أن الصلاة في منى أفضل؟ الصلاة في منى أفضل، الصلاة والبقاء في منى أفضل. وأما من قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأن النبي جاء ما يدل على النبي كان في ليالي تشريق يذهب إلى الحرم ويصلي ويعود، لكن لا يصح، لا يصح. والأفضل له أن يبقى في منى ليلا ونهارا يصلي أحد في بيته في خيمته مع أصحابه.